شوي، فعلم أفاضل منهم هنا في عمان وليس هناك في سوريا. ففي سوريا كان الأمر يعني من خارج الدعوة، وقد ظهر آثاره في كبار المسؤولين في الإخوان المسلمين مثل محمد الإنسان العطار وزيار الشاويش خالون خالون من يحضرون ولو أحيانا دروسنا، لأن التزامهم بنظام ومنهج خاص إخواني لا يحسن للرجال أن يكونوا معنا في كل دروسنا واجتماعاتنا، بل إنهما وأمثالهما يعتبرون أنفسهم أنهم من تبنيتي. وكذلك كان الأمر في أول ما بدأت بالتردد إلى هنا، فقد فتح لي باب إلقاء بعض المحاضرات في مركز الإخوان المسلمين في الجاقة، وبلا شك كانت هذه المحاضرات فتحا كبيرا جدا بالنسبة لبعض الشباب الإخواني التائق والمتشوق إلى سماع كلمة الدعوة السلفية التي تميز الخبيث من الطيب. فكان إقبال الشباب غريبا جدا هناك. هنا بقى تظهر أثر الحزبيات، يبدو أنه لما لمس هذا الإقبال بعض رؤوس هناك قلبوا لنا ظهر المين كما يقال، ولم يعودوا يعرضون علينا كلما زرناهم أن نلقي محاضرة هناك. فعرفنا الأمر. فبطبيعة الحال أنا لست الرجل الذي يطمع في أن يلقي في مثل هذه المجتمعات، لكن إن تيسر لي لم أمتنع بالشراعة أمرني، فانتقلت بدعوتي إلى مسجد من مساجد الزرقاء وبخاصة مسجد عمر بن الخطاب وديوانه. فكان هناك أيضا يحضر كثير من الشباب ومنهم إخوان المسلمين، وكان هذا قبل أن أستوطن عمان. ثم لما استوطنت عمان أيضا كان هناك إقبال على علي شخصيا من أسري ومن بعض رؤوسهم أيضا كالدكتور عبد الله عزام، وقد كان حريصا جدا على التقاط كل ما يسمع فيكتب دروس أقلام في دفتر صغير يحمله معه عادة. المهم ثم بدأ ازدهار إخوان عن الدعوة بصورة عامة وعن الداعية إليها بصورة خاصة. لما وجدوا بعض من الشباب من إخوانهم يعني أصبحوا سلفيين، فأرسلوا وراء اثنين منهم وأنذروهم بعدم حضور حلقات الشيخ الألباني، وجرى نقاش بينهم وبين مسؤول عنهم أن ما السبب. فكان جواب غريبا جدا أنه لا يمكن أن يسمع في علم من الإخوان في نفسه ولا أهل، ولا للدعوة يعني ولا للإخوان ولا للشيخ الألباني، هذا لأمران لا يجتمعان. كان الجواب هنا يا جماعة أنتم تعرفوا أن الألباني ليس عنده حزب ولا عنده تكتل، بل هو لا يرى هذه التكتلات كلها لأنها تحرق دماء المسلمين. فنحن حينما نحضر عنده فلن يستطيع من نبني أي شيء يعني تخافون منه ما دام لا يدعو بتكتل باتخاذ الخل. أصل الله خير ولا أهل جميعا فإما نحن وإما الشيخ. وأنا اليوم حسب نظامهم 6 أشهر حتى يراجعوا أنفسهم ويجون إلى ربهم. سبحان الله. لأن طلبهم سلام ويدون مخانق رايح. يعني كما هم. يعني تلطفوا بهم انه اذا ما خليكم معنا نحن ما نقول شيء بس انتم مش طبيعيين نكون معكم. لا يؤمن سليم من الشيخ وهذا ما يضركم. فانفصلوهم. من جاء الدور الالباني فاصدروا قرارا بمقاطعه الالباني وكل من ينول به محاضراته جلساته الى اخره حتى السلام عليه في الطريق. يمنعونهم؟ قرار فيها قرار. سبحان الله. وكان ممن شمل القرار القبيل هذا الرجل الطيب عبد الله عزام. نعم يعني ايضا فكان يلقانا في الطريق ولا يسلم. مرة فوجئ بي في مسجد عمر عبد الفتاح شو اسمه هذا المسجد في الدوار السابع. المهم وجها لوجه. صحيح ما تشوف هذا. ايش هذا شيخ عبد الله؟ ما هذا؟ قال ان شاء الله اظن قال هذا او معناه سحابة صيف عما قريب تنقشع. وراحت ايام وكنا احنا نشوفين اكثر في سهرات يقال سهرات من الان. ربما يعني ضيق علينا من حيث عدم الاجتماعات قلت هذه الاجتماعات ففي اجتماع من تلك الاجتماعات كان يعبر الشباب الممنوعين مبلولين قرارا من جلوس مع الشيخ ومحاضرات ودروسه. وأثير هذا الموضوع قلنا يا جماعة ايش معنى انتم دعوتهم قائمة على التجويع فشو معنى اصدار قرار لمنع الشباب المسلم أن يلتقوا مع الألباني؟ أليس هذا أولا مخالف للإسلام ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين يفرحون. وثانيا هذا قرار يمكن تطبيقه وهذا الدليل وأنتم الآن أنتم فرض عليكم هذا القرار وهذه ما تستغنون عن حضور الشيخ جلوس الشيخ ولا أقول هذا افتخارا بل أقول ومضطرا دواما. بدأ على هذا القرار تقريبا سنتان مع الأسف لكن كلما تأخر الزمن كلما بدأ يضحي يعني يتحلل.